راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفية، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الأخوة أيها الأخوات، مرحبا بكم طلاب وطالبات أكاديمية زاد بإذن الله إلى هذا الدرس الجديد المتجدد من دروس التفسير. كنا قد أخذنا في الدرس الماضي الشطر الأول من تفسير سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وصلنا إلى قوله تعالى أرأيت الذي ينهى. من هنا سيبدأ الشطر الثاني من هذه السورة بإذن الله. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ابتدأ الله عز وجل هذا المقطع بقوله أرأيت، أي أخبرني، وهو تقبيح وتعجب لحال الناهي وفعل المستكبر هذا المستنكر. أرأيت الذي ينهى، كيف ينهى، وينهى من؟ ينهى عبدا عن الصلاة، فهذا من أعجب العجب. الذي ينهى عبدا إذا صلى، من هو هذا؟ هو أبو جهل. هذا الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هو أبو جهل. فمن نهى عن الصلاة في كل زمان ومكان فهو استمرار لهذا المنهج الذي سنه أبو جهل. قال العلماء هو أبو جهل كان قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم، قال واللات والعزى يحلف، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، قال فما جئتهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذه من حماية الله لرسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وهو موقف مفجع مر بأبي جهل. ثم قال تعالى أرأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك أيها الناهي إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله، أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته؟ أي كيف لك أيها الناهي أن تنهى مصليا عن صلاته وتقيا عن تقواه؟ كيف تجرؤ على هذا وكيف تفعله؟ أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، فقد كذب بالحق الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وأدبر عنه، فلم يصدق بهذا الوحي ولا بهذا الحق. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم أبو جهل أن الله يطلع على أحواله فيجازيه بها؟ كلا. وهذه كلمة ردع وزجر، وذكرت لكم أنها كثيرة خصوصا في الصور المكية، زجر وردع لهذا الناهي وهو أبو جهل. كلا، أي لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي إن لم يرجع عما فيه من الشقاق والعناد لنأخذن بشدة بناصيته، والناصية هي مقدم شعر الرأس، فلنسحبنه إلى النار، كما في قوله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو كثير جدا خصوصا في تفسير ابن كثير وكذلك في أضواء البيان. القرآن يفسر بعضه بعضا، وهي من أول درجات التفسير ومن أول مصادر التفسير القرآن، فالقرآن مصدر لتفسير القرآن. لكن يا أيها الإخوة، ما معنى السفع؟ لأن الله قال لنسفعن بالناصية، كثير من الناس يحفظها ولا يعرف معناها. ما معنى السفع؟ السفع هو القبض على الشيء وجذبه بعنف وشدة، هذا معنى السفع. لذلك قال الله لنسفعن بالناصية، أي لنقبضن على ناصيته بشدة ونجذبه بعنف. وهذه الناصية من صفاتها أنها كاذبة، ناصية هذا الرجل خاطئة، أي إن صاحب هذه الناصية كاذب خاطئ، فهو كاذب في مقاله خاطئ في أفعاله. والتاء هنا للمبالغة، أي كما يقال داهية أو علامة أو فهامة أو طاغية أو نحو ذلك، فهي هنا للمبالغة. فليدعو نادية، أي بعد هذا فليدعو قومه وعشيرته، ولام الأمر في قول فليدعو للتحدي والتعجيز، من يستطيع أن يقارع الله أو يتحدى الله. لذلك قال فليدعو نادية إن استطاع، لكنه لن يستطيع ولن يتحدى الله أحد، فهو على التعجيز له. والنادي، ما معنى النادي؟ النادي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم، وكان أبو جهل معظما في قريش، كان يجتمع في هذا النادي وهو معظم لدى قريش، وله ناد يجتمع الناس فيه إليه. ويقال النادي لمجلس القوم نهارا، والمسامر لمجلسهم في الليل، أي إذا كانوا يجلسون في النهار فيقال لمجلسهم نادي، وإذا كان جلوسهم في الليل فيقال له مسامر. ثم يقول الله عز وجل سندعو الزبانية، يعني هو إذا دعا ناديه سيدعو الله جل جلاله الزبانية، وهم ملائكة العذاب، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الوصف أيضا ورد في سورة التحريم، وهو أيضا هنا من تفسير القرآن بالقرآن، كقوله تعالى غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والزبانية طبعا معروف في كلام العرب، الزبانية هم الشرط، مأخوذة من الزبن وهو الدفع، لأنهم يدفعون أهل النار، أجارنا الله وإياكم من النار وأهلها وأهوالها. ثم قال الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب. نستكمل هذه الآية بإذن الله بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نستكمل بإذن الله إلى حيث وصلنا. وصلنا إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي لا تطعه يا محمد، أي لا تطع أبا جهل فيما دعاك إليه من ترك الصلاة. واسجد أي صلي لله تعالى. واقترب أي تقرب إلى الله جل وعلا بالثناء والطاعة والعبادة. وكما تعلمون أقرب ما يكون العبد إلى الله في سجوده، ولذلك جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. إذن هذا الذي سمعتموه ما تقدم هو التفسير لكل آية إجمالا يعني ومرورا. نريد أن نمر على فوائد مهمة في هذه الصورة. من أشهرها: في الآيات معجزة خاصة من معجزات القرآن، فإنه تحدى أبا جهل بما جاء في الآيات، وقد سمع أبو جهل القرآن وسمعه أنصاره، فلم يقدم أحد منهم على السطو على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الكلام يثير غضبهم. وأيضا فائدة أخرى، وهي شدة خطاب الله تعالى لذاك العاتي المتمرد أبي جهل، وتوعده هذا الوعيد الشديد، يدل على أنه بقدر ما يصيب العبد من الطغيان والتمرد والتعدي يصيبه من عذاب الله، وهي سنة الله ماضية في كل من طغى وتكبر وتجبر. إذن هاتان فائدتان مهمة مرت بنا أثناء تفسيرنا لهذه الصورة. أريد الآن أن أعرج بشيء من التفصيل على ما تقدم. طبعا ذكرنا لكم في البداية أن المقصود أرأيت الذي ينهى هو أبو جهل، وأن العبد المنهي عن الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وشرفه الله بالعبودية. وكما تعلمون أن العبودية هي أعظم المنازل، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فإن أبا جهل كما مر بنا توعد أن يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخسأه الله وأخزاه. وقيل في المعنى: أمن هذا الناهي عن الصلاة من هذه العقوبة؟ يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، كيف أمن أبو جهل من عقوبة الله؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أي أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة، أليس ناهيه عن التقوى والصلاة هالكا؟ بلى والله، إن الذي ينهى عن التقوى والصلاة هالك، المطلوب أن ينهى عن المعاصي والآثام لا عن البر والإحسان. ثم قال تعالى: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني أبا جهل كذب بكتاب الله عز وجل وأعرض عن الإيمان، ثم يقول: ويله، ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى؟ أي يراه ويعلم فعله، فهو تقرير وتوبيخ في نفس الوقت، أي أن هذا الاستفهام يفيد التقرير ويفيد التوبيخ. ثم قال جل جلاله: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي إن لم ينتهي أبو جهل عن آذاك عن أذاك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لنسفعا أي لنأخذن بالناصية، فلنذلنه، وقيل لنأخذن بناصيته يوم القيامة وتطوى مع قدميه ويطرح في النار، كما قال تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فالآية وإن كانت في أبي جهل فهي عظة للناس وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة، وأهل اللغة يقولون: سفعت بالشيء، أي قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا، ويقال سفع بناصية فرسه. والناصية هي شعر مقدم الرأس كما ذكرنا لكم، وقد يعبر بها عن جملة الإنسان، كما يقال: هذه ناصية مباركة، أي إلى جميع الإنسان. وخص الناصية بالذكر، لماذا؟ على عادة العرب في من أرادوا إذلاله وإهانته يقولون هكذا: ناصية كاذبة، ناصية كاذبة خاطئة. قيل ناصية كاذبة خاطئة، أي ناصية أبي جهل كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، وقيل أي صاحبها كاذب خاطئ وهو أبو جهل، وعلى كلا القولين هو محصل في أبي جهل، أي أهله. قال الله عز وجل: فليدع نادية بعد هذا، أي أهل مجلسه وعشيرته، فليستنصر بهم. سندع الزبانية، أي الملائكة الغلاظ الذين ذكرهم الله عز وجل. وقيل وروي في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الصورة وبلغ قوله تعالى: لنسفعا بالناصية، قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربك. فقال تعالى: فليدع نادية، سندع الزبانية. فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزعا، فقيل له: خشيت منه؟ قال: لا، ولكن رأيت عنده فارسا يهددني بالزبانية، فما أدري ما الزبانية، يقوله خوفا وهلعا، ومال إلي الفارس فخشيت منه أن يأكلني. وهذه رواية كما ذكرت لكم قريبا منها في المقطع السابق. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سندعو الزبانية، قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. طبعا هو قال: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مر أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المقام، فقال: ألم أنهك عن هذا يا محمد؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المقام، فقال: ألم أنهك عن هذا يا محمد؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني يا محمد؟ والله إني لأكثر أهل الوادي ناديا. فأنزل الله عز وجل: فليدع نادية، سندع الزبانية. وهذا مذكور في أسباب النزول. قال ابن عباس: والله لو دعا نادية لأخذته زبانية العذاب من ساعته. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. والنادي في كلام العرب كما ذكرت لكم المجلس الذي ينتدي فيه القوم أن يجتمعون، والمراد هنا أهل النادي. ثم قال الله عز وجل في خاتم هذه السورة: كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي كلا ليس له الأمر على ما يظنه أبو جهل، لا تطعه أي فيما دعاك إليه من ترك الصلاة، واسجد أي صل لله، واقترب تقرب إليه جل وعلا بالطاعة والعبادة. وقيل المعنى: إذا سجدت فاقترب من الله بالدعاء. روى عطاء عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وأحبه إليه جبهته في الأرض ساجدا، ذلك لأنها نهاية العبودية ولله غاية العزة جل جلاله. وفي الحديث الصحيح قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، والمراد بقمن أي أحرى وأقرب وأرجى. ولقد أحسن من قال: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. إذن هذا هو المراد بهذا المعنى وبهذا البيان في هذه الصورة. تكلمنا معكم من بداية هذا المقطع عن المعنى الإجمالي ثم المعنى التفصيلي، وبإذن الله نستكمل ما تبقى بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هذا هو المقطع الأخير بعد تفسير السورة تحليليا وموضوعيا. نريد أن نتكلم معكم عن قصة ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. كما ذكرنا لكم في الأحاديث أنه كان يتحنث الليالي ذوات العدد أن يتعبد في غار حراء. وبالمناسبة الذي يعرف غار حراء يجد أن أعلى الغار مشرف مباشرة على الكعبة، أي الجالس في غار حراء يرى الكعبة مباشرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد وينظر إلى الكعبة، ما أجله من منظر وما أطيبه وما أحسنه. فكان مشغولا صلى الله عليه وسلم بالتعبد والخلوة مع ربه جل جلاله، ففاجأه الوحي وجاءه جبريل بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خاف النبي صلى الله عليه وسلم وفزع، وذهب إلى زوجه خديجة وهي التي كانت تكبره بالسن، وكان يقول لها خوفا وهلعا، ما يدري ما هذا الوحي الذي جاء، دثروني دثروني، زملوني زملوني، يشعر بالبرودة في اليوم القائض. فماذا قالت له خديجة؟ وهذه بالمناسبة فيها فوائد هذه القصة. لم تقل له ما بك، ما شأنك، ما الذي جرى، إنما مباشرة بدأت في تسليته والتسرية عنه صلى الله عليه وسلم، فقالت مباشرة: كلا والله لا يخزيك الله، فإنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. بدأت تذكر الصفات الجميلة في النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام هذه صفاتك لا يخزيك الله. ثم أخذته وهو لا يدري ما الذي جاءه صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فلما جاء عند ورقة وحكى له الخبر وذكر له القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى له، فقال: إنه الناموس الذي جاء به موسى، أي هذا وحي ودين جاء به موسى. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه، ما دام أنك رسول وداعي إلى الله فلا بد أن تؤذى وتخرج من أرضك كما أخرج إبراهيم وأخرج غيره من الأنبياء. إذن قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. والصواب أن ورقة بن نوفل كان على الحنيفية، كان على الدين الصحيح. وبالمناسبة هنا شبهة يثيرها بعض النصارى إيمانا منهم بهذه القصة، بقصة التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بورقة بن نوفل، فيقولون أن الذي علمه الدين ورقة، وورقة نصراني، إذن دينكم أيها المسلمون جاء من النصرانية. تولى الرد عليهم طبعا رابط العالم الإسلامي في كتاب ألفه شيخنا الدكتور عويد المطرفي رحمه الله، وأسماه ورقة بن نوفل في بطنان الجنة، وهو إشارة إلى حديث مروي. وهذا الكتاب يعني ليس بالكبير ولا بالصغير، لكنه مليء بالفوائد يثبت حنيفية ورقة بن نوفل ويرد على النصارى في زعمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقي بالنصارى ولم يدرس كتبهم، وما كان يتلو من قبله من كتاب كما مر بنا. وفعلا في نهاية الأمر بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، أخرج صلى الله عليه وسلم من داره في يوم الهجرة كما تعلمون، والتفت إلى مكة وقال لها: والله إنك لا حب الديار إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. كان عنده وطنية مقدسة صلى الله عليه وسلم، وحبب أوطان الرجال إليهم، مواطن قضاها الشباب هنالك، إذا حنوا ذكرتهم عهودهم، عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فالإنسان مجبول على حب وطنه وحب أرضه، والإخراج من الأرض والوطن قهر يعني يغلب على النفوس. ومع هذا لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى وطنه وعاد إلى بلده، لم ينتقم من الذين آذوه وأخرجوه وسلبوا ماله، إنما قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، وهو أرحم الراحمين. لذلك يا أيها الإخوة، هذا هو خلق الأنبياء. إذن نستفيد من قصة بدء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولجوئه إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت له مباشرة في أمر التسلية: كلا والله لا يخزيك الله، وبدأت بالتسلية. قال بعض العلماء: هذه فائدة المرأة، هذه الفائدة من أعظم فوائد المرأة في الإسلام، وهي التسلية لزوجها في أمر الدعوة إلى الله. فحري بالمرأة مثلا إذا رأت زوجها مهموما أو مغموما ألا تبادره بالسؤال: ماذا بك، ماذا حصل، ماذا جرى، إنما تذكر ما فيه من الصفات الجميلة كما ذكرت خديجة من الصفات الجميلة، وتطمنه وتسلي وتسري عنه، وأن الله لا يخزي من كانت هذه صفاته. فهذا هو المطلوب. أما الفوائد الأخرى أيها الإخوة من هذه الصورة، فيجدر بنا أن نطرق إلى أعظم فائدة، وهي فائدة العلم الشرعي. والعلم الشرعي كما ذكرنا لكم هو العلم الموصل إلى خشية الله. بوب البخاري باب فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قدم العلم على العمل، وبدء العلم وبدء العمل هو العلم كما تعلمون. فهذه الصورة هي أصل في العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والعلم الشرعي لأنه المتعلق بالله جل جلاله، الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلنا والله أيها الإخوة وما بكم من نعمة فمن الله، ما كنا نقرأ فعلمنا الله، ما كنا نكتب فعلمنا الله، ما كنا ندرك فعلمنا الله، كنا نجهل وكنا في تيه وفي بعد وفي ضلال، هدانا الله ورزقنا الله وأوانا الله. لذلك علينا دائما أن نستشعر وما بكم من نعمة فمن الله. أيضا يا أيها الإخوة في هذه الصورة الصراع بين أدعياء، بين الذين يدعون إلى الله، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا صراع مستمر إلى قيام الساعة. فاختر لنفسك أي الدار تختار، اختر أي الصفوف، هل تريد أن تكون من صف الأنبياء والدعاة إلى الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أم تريد أن تكون لا قدر الله من أولياء الشيطان الذين لا يعجبهم معروف في الدنيا، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لذلك قال الله عز وجل في شأن هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال الحمد لله أن الله قال كنتم خير أمة ولم يقل أنتم خير أمة، لأنه لو قال أنتم لكنا فقط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال كنتم أي أنتم ومن جاء بعدكم ممن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وآمن بالله. قال بعض العلماء لماذا قدم الله أمر الدعوة وأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، علما أن الإيمان أفضل؟ قالوا لأنه لا طريق إلى الإيمان إلا بالدعوة إلى الله، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج الإيمان وحصنه الحصين، بلا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر لا يمكن أن يتم الإيمان. إذن الخيرية لمن كان من هذه الأمة التي تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، ونعوذ بالله الذي يعرض عن أمر الدعوة ويعرض عن أمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تحل عليه لعنة الله نعوذ بالله، كما قال الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا بئس ما كانوا يفعلون. وكثيرا ما كان الشيخ ابن باز رحمه الله إذا سمع هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال برأسه هكذا، لا أحسن لا أحسن والله لا أحسن، أحسن قول يحبه الله قول الداعي إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا من المؤمنين. لذلك يا أيها الإخوة علينا أن نستنبط هذه الفوائد من هذه الصورة ونطبقها في حياتنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، وإلى لقاء بإذن الله في درس قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها